الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فلعل من نافلة القول ومكرور الكلام أن يقال إن توحيد الله تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة هو غاية خلق العالمين، وهو أصل دعوة المرسلين، وهو أول ما يخاطب به الناس من أصول الدين، وهو سبب العصمة والأمن في الدنيا والنجاة والفوز في الآخرة، وهو شرط لصحة الأعمال وقبول سائر الطاعات. أما إنه غاية خلق العالمين فلقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، على أصح ما قيل في تفسير الآية، أو إلا ليعبدوني عبادة خالصة لا شرك فيها، فيرجع إلى المعنى الأول. وأما إنه دعوة الرسل أجمعين فلقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالتوحيد حق الله تبارك وتعالى الخالص على العبيد، كما في الصحيحين من حديث معاذ وأنس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حق الله على عباده أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. وأما إنه أول ما يخاطب به الناس من أمور الدين، بل من أصول الدين، فلقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهذه رسالة أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى سائر الأمم. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح كتبه إلى ملوك الأرض بعد البسملة بهذه الآية الكريمة: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، إلى آخر الآية. وفي الصحيحين من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه حين أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم داعية إلى اليمن قال له: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله جل وعلا، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم إلى آخر الحديث. فابتدأ توجيهه بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل والصبر على هذه الغاية حتى إذا رآها قد تحققت واتصف الناس بها وملكت عليهم أقطار أنفسهم انتقلوا منها إلى غيرها من الشرائع العملية وهي الصلاة. فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله، كأنه يقول لا تنتقل من هذه المرتبة إلى غيرها حتى تستوثق من حصولها وتطمئن إلى رسوخها، فعندئذ يجوز لك أن تنتقل إلى الإخبار بفرضية الصلاة وما بعدها من شعائر الإسلام العملية. وفي رواية لهذا الحديث: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. طبعا هذه الشهادة تحتاج إلى بيان وتفصيل وشرح كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ليس المجرد أو ليس المطلوب أن يقال لهم قولوا لا إله إلا الله وفقط، لأنهم كانوا أهل لسان يعلمون مدلول هذه الكلمة. لا، يقول قولوا لا إله إلا الله ثم يعلمهم مقتضيات هذه الكلمة على ما سيأتي بيانه. وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله عز وجل. يبقى في رواية يعرف الله أي حق معرفته، هتؤدي إلى شهادة الحق لا إله إلا الله من باب إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي يعلمون بقلوبهم ما نطقت به ألسنتهم، أي يدركون مدلول هذه الكلمة وما تقتضيه وما توجبه وما يضادها ونحو ذلك. فكل هذا سيأتي بيانه إن شاء الله. فعندئذ يتحقق التوحيد بمعناه المطلوب، وهو الرواية الأخيرة: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله عز وجل، بمعرفته أولا ثم بالعمل بمقتضيات هذه المعرفة، عندئذ تكون النتيجة والثمرة إيه؟ توحيد الله عز وجل. وأما إنه أي التوحيد سبب الأمان والعصمة في الدنيا، فلأن الإقرار بالتوحيد يثبت عقد الإسلام ويعصم الدم والمال، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ودمه، أو قال ونفسه، إلا بحقه أي بحق الإسلام، وحسابه على الله تعالى. والله تعالى يقول: فإن تابوا، أي من الشرك، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ثم قال بعدها بآيات: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فاشترط لتخلية سبيلهم وفكاك أسرهم 3 شروط: الأول الخلاص من الشرك أو التوبة من الشرك، والثاني إقام الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة. ونفس الشروط هي التي اشترطها لتحقق الأخوة في الدين، انت بغير هذه الشروط لا أخوة في الدين ايا كان هذا المؤاخي. والتوحيد كذلك يثمر الأمن التام في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأما إنه سبب النجاة في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار فلقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قيل يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وأما إنه شرط لصحة وقبول سائر الأعمال فلقوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فهذا هو الشرط، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. طبعا النصوص في هذا الباب والأدلة على ما ذكرته يمكن أن تستغرق ثلث الكتاب والسنة، وبالتالي لا يمكن أن نحصرها في مثل هذا الوقت، ولكن فيما فيه كفاية. الذي أريد أن أضيفه أن النصوص في فضل التوحيد ومكانته كثيرة جدا، وسيأتي في كتاب التوحيد الذي سنشرح إن شاء الله تعالى باب كامل في فضل التوحيد. وأيضا فإن الله تعالى وعد عباده المؤمنين بوعود كثيرة في الدنيا والآخرة، سأذكر شيئا منها، ولكن أرجو ونحن نستمع إلى هذه الآيات أن ننظر في أنفسنا وفي المجتمع من حولنا لنرى هل هذه الوعود تخلفت لسوء صنيعنا ولعدم توفر شروطها أم لشيء آخر. لأنني في الحقيقة أهدف أول ما أهدف إلى أن تكون دراستنا للعقيدة شيئا ينمي الإيمان ويلهب الحماس ويغري باعتناق الحق ويثبت على الجادة حتى لقاء الله تبارك وتعالى. إذن ليست القضية أن أذكر نصوصا أو أدبج كلاما أو أنمق قولا، كلا، فلا يمكن أبدا أن أهدف إلى شيء من هذا، إنما المهم أن نتعلم من العقيدة ما يثبتنا على الحق، ما يغرينا باعتناق هذا الحق والثبات عليه حتى نلقى الله تبارك وتعالى، أن نقوم ما عوج من سلوكنا، أن نصحح ما انحرف من مسارنا. يبقى تكون العقيدة نقطة انطلاق صحيحة نحو معرفة الله عز وجل والوفاء بحقوقه وطلب النجاة من النيران والفوز بالجنان إن شاء الله تعالى. أقول الله تعالى وعد المؤمنين بوعود كثيرة، غير أنه سبحانه أرقف تحقق هذه الوعود، ووعده لا يتخلف على شروط، فإن توفرت هذه الشروط تحققت الوعود، وإلا فلا نلومن إلا أنفسنا. قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون متى إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين فأنتم الأعلون، وإلا فالذلة والصغار والهزيمة وهلم جر. ولما لا؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منك وعملوا الصالحات. بإيه؟ آمنوا منك. في الآية المتقدمة أخر الإيه؟ الشرط. هنا قدم الشرط. للتنوع في الحديث الذي يلفت الأنظار ويجذب الانتباه، فيأخر الشرط مرة ويقدمه مرة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ثم يقدمه في الآية التالية: وعد الله الذين آمنوا منك وعملوا الصالحات. بإيه؟ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. على قول بعض المفسرين إنه وضع شرط في الأول وختم الآية به أيضا في قوله: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، كأنه أوقف حصول هذا الوعد على عبادته وحده من غير إشراك به. طيب لو نظرنا إلى حالنا في هذه الأيام، استخلفنا الله عز وجل في الأرض، لكن استخلاف بتمكين أو بغير تمكين؟ لو كان بتمكين لهابنا كل مخلوق يحاد الله ورسوله، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. هل بالفعل كلنا ممكن من إقامة دينه والدعوة إليه والصدع بالحق والسعي إلى نشره، أم أن هناك ما لا يخفى عليكم؟ وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لاحظ: لا يستخلفن ولا يمكنن ولا يبدلن، كلها توكيدات باللام والنون باللام والنون باللام والنون. كان ممكن توكيد واحد. ليه؟ لأن المستقبل لهذا الدين ولو كره الكافرون، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وإن لم يحدث هذا إلا بنزول المسيح وقتله للخنزير وتحطيمه للصليب واتباع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فسيكون ذلك ولا بد، ولا تعلمن نبأه بعد حين. لكن إذا توفرت هذه الشروط وبغيرها فلا تتعنى، لا تتعب نفسك، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليابس. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال: ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. كل القيود اللي مذكورة أو الشروط اللي مذكورة في الآيات التي ذكرناها إيه؟ الإيمان. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة وقبولا في قلوب الخلق وإن أبوا. فالله تعالى كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. شاء الناس أم أبوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. بعض إخواننا يقولون: نحن مضطهدون في بلادنا، والناس ينفرون منا، والناس يسخرون بنا، والناس والناس والناس والناس. لماذا؟ لأننا لم نتحقق بهذا الشرط بعد. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. يهديهم بإيه؟ بإيمانهم. فكلما ازددت إيمانا ازددت هداية، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ولا شك أن زيادة الإيمان موقوفة على صحة العقيدة، فالمسألة تدور بين سبب وثمر. يعني إيه؟ تزيد من الطاعات فيكون سببا في زيادة الإيمان، وزيادة الإيمان تدفعك إلى زيادة الطاعات، وبالتالي ترقى بنفسك وتقوى عقيدتك ويثبت دينك. وفي الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه الوعود وغيرها أضعافها، بل أضعاف أضعافها. أين هي الآن؟ ما تخلفت هذه الوعود ولا يمكن لها أن تتخلف، لأن الله عز وجل لا يخلف وعده، لكننا نرى أنها الآن غير موجود أو غير متحققة. العيب فينا، لأننا لم نتصف بعد بالصفات التي أوقف الله عز وجل تحقق هذه الوعود عليها، ولم نفي بالشروط التي اشترطها الله عز وجل لتحقق هذه الوعود. فالله تبارك وتعالى يذكر الشيء وسببه ويربط الأسباب بالمسببات إلا ما شاء الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل لا يجامل أحدا ولا يحابي أحدا، وإنما عنده الأمور مرتبطة بأسبابها وبشروطها وقيودها، فإن تحققت الشروط وتوفرت الأسباب تحققت المسببات على ما سيأتي بيانه أكثر إن شاء الله. وصدق شيخ الإسلام تيمية حيث يقول: ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض، كل صلاح في الأرض سببه توحيد الله عز وجل وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ده كل صلاح في العالم سببه ما سمعته، توحيد الله عز وجل وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك سببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة إلى غير الله تعالى. قال: ومن تدبر هذا حق التدبر وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه وفي غيره عموما وخصوصا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني حتى لو تدبر الإنسان حال نفسه وأين هو من هذه الوعود، أين هو من العزة، أين هو من المكانة التي جعلها الله عز وجل لعباده المؤمنين، أين هو من الثلة المباركة التي صاحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبذلت أنفسها لنشر هذا الدين وتثبيت أركانه في أنحاء المعمورة، سيجد الخلل في واحد مما ذكرنا، إما التوحيد أو العبادة أو متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو في جميعها، عقيدة هشة، عبادة مختلة، متابعة ناقصة. وسبق أن ذكرت لكم في فضل متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الكفاية المطلقة، كفاية الله عز وجل المطلقة مع الاتباع المطلق، والناقصة مع الناقص. فما تخلف تأييد الله عز وجل ومدده أو نقص إلا بتخلف متابعة العبد للنبي صلى الله عليه وسلم أو انتقاصه منها ما انتقص. فتريد كفاية تامة مطلقة غير مقيدة بخير، فليس أمامك سوى تحقيق المتابعة على وجهها الذي بينه الصديق في قوله. المتابعة ليست دعوة ولكنها حقيقة، يبينها قول الصديق الذي رواه البخاري ومسلم: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. لست تاركا شيئا، أي شيء. الصديق المبشر بالجنة ثاني اثنين إذ هما في الغار إلى غير ذلك من مناقبه التي لا تخفى، يقول ويخشى على نفسه الزيغ والضلال والانحراف إن ترك شيئا وإن دق من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المتابعة، هذه المتابعة التامة التي يتحقق معها التأييد التام والنصر التام والمدد التام وهلم جرا. أعود فأقول ما قاله شيخ الإسلام وقرره فالكفاية المطلقة مع الاتباع المطلق والناقصة مع الناقص، وما ربك بظلام للعبيد. إذن كل بلاء وشر في هذا العالم سببه ضعف التوحيد أو خلل في العبادة أو نقص في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا غير ذلك. والواقع يشهد بهذا على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. ولما كان هذا، أي ما ذكرته من شأن التوحيد وهذه بعض آثاره الحميدة وخصاله الجليلة، كان الشيطان أسرع شيء إلى هدمه وتقويضه، فلا يبدأ في مضارته وتوهينه، ولا يزال يسعى إلى ذلك في غدوه ورواحه بكل طريق، يأمل عائدته ويرجو فائدته. الشيطان عدو ملحاح، وأول عقبة يقف فيها لابن آدم هي عقبة الإشراك بالله عز وجل، فإن ظفر منه بذلك فقد حصل ما أراد، وإلا انتقل من هذه العقبة إلى عقبة أخرى وهي عقبة البدعة ثم الكبيرة وهكذا. يبقى أول ما يسعى الشيطان للظفر به هو إيه؟ أن يوقع العبد في الشرك بكل ألوانه وأنواعه وبأي مدخل أو نافذة إليه. المهم إنه لا ييأس قط حتى يظفر بما أراد، فإن أيس من الشرك الأكبر وكان العبد محترزا من ذلك عالما بأنواع هذا الشرك ومداخله وأبوابه ونحو ذلك، لم ييأس من شرك المقاصد الرياء ونحوه والألفاظ. يعني إن لم يستطع أن يوقع العبد في شرك أكبر جلي أو خفي، انتقل إلى الشرك الأصغر، شرك النيات والإرادات والمقاصد، فلا يكاد يمكنه من عمل خالص من شوائب الرياء والسمعة، وإلا أطلق لسانه بألفاظ شركية وهو لا يدري. أنا متوكل على الله وعليك، أنا من غيرك لا أصلح لشيء، أنا بك وإليك وهلم جرا، مما نسمع من ألفاظ شركية سيأتي بيانها إن شاء الله. فإن أيس الشيطان أن يوقع العبد في الشرك الأكبر يوقعه في الشرك الأصغر، ومعلوم أن الشرك الأصغر ذريعة ووسيلة إلى الشرك الأكبر. وإن وقف العبد عند الشرك الأصغر فهو أكبر الكبائر، يعني هو أكبر من الزنا وقتل النفس وعقوق الوالدين والسحر وهلم جرا، يعني يلي الشرك الأكبر في الدركة مباشرة. وإذا لم يفلح وكان العبد حريصا على نقاء عقيدته وصلاح سريرته توسل إليه بالبدع والخرافات في استخفاء ماكر خبيث ووسوسة كذوب، كما تسري النار في الهشيم. والحقيقة إن عندنا من الموروثات الخرافية التي تؤثر على العقيدة الكثير والكثير. يعني مثلا الشيخ علي محفوظ في كتابه الإبداع في مدار الاتباع ذكر فصل كامل في الخرافات العامة اللي لها علاقة بالعقيدة. يعني مثلا لو إن زوجتك وضعت يجد عقيدة راسخة في نفوس آل البيت، أهل البيت يعني مش آل البيت، إنك لا تدخل عليها وإنت حالك، أو لا تدخل عليها ومعاك لحمة، يملك حبسه، ومن الذي يملك إرساله؟ مصيبة. هذا خلل عقدي واضح ولكنه منتشر في الناس انتشار النار في الهشيم البال. لماذا؟ ربما تكون خرافة صارت إلينا من غيرنا، لكنها للأسف ترسخت في نفوسنا أو نفوس الكثيرين والكثيرات منا. ليه؟ لفساد العقيدة. وها هي آثاره، أي آثار الشيطان المروعة وسابلته المنكودة تفيض بالشر والفساد. السابلة الطريق المسلوك، وطبعا المنكودة السيئة الشؤم. وها هي آثاره المروعة وسابلته المنكودة تفيض بالشر والفساد والانحطاط، حتى عادت بفئام من الأمة إلى بركات الجاهلية الأولى أو أشد. العجيب